من شك في هذه الحقيقة فليعلم أنه ولم يعلم الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تحدث عنه القرآن فأسفل وبين ما يناقضه بيانا شافيا لا يتسرب إليه شك ولا يقرب للحقيقة نقلا كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولما عدده الله عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقد صدر الله على الخبر بالله بموطئته القسم وهي من حروف التأكيد مبينا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصر منه الشرك وهو أحب الخلق إليه وأعلم عنده مقاما وأعظم عنده جاها ليحبطن عمله وليكونن من الخاسرين وحاشاه من الشرك ولكن هذا على سبيل الافتراء تبين من هذه الآيات أن الشرك الأكبر محبط للعمل ومخرج من الملة وموجب للخلود في النار وقد قال قبيلة وقد قلبت الصوفية الحقائق الشرعية فزعمت أن الدعاء المخلوقين ممن تسحق لهم اليدين والآيات الولاية وتدعي لهم الكرامات سواء كانوا أحياء أو أمواتا والاستغاثة بهم في الشدائد أن ذلك هو محض الدين ولبه وحقيقته بل غلبت في الأولياء حتى زعمت مع الرب منهم أقطابا يتصرفون في الكون ثم زالت في الغضون حتى جعلت إلى معبودها حالا في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته وأخيرا فهل ترون أن من يتربى في أحضاء الصوفية يخرج سالما من معراتها لا والله إلا من شاء الله يقال بل أقل أحواله أن يخرج مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر الذي يهدم الإسلام ويضلله من أركانه وإذا ذهب التوحيد فقد ذهب الإسلام وكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة لأنها أسست على أساس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وقد آمن لنا أن نشرع فيما قصدنا والله يعلم أني لم أقصد تجريح أحد إلا أن يكون لي بكل ذلك الجر مقصد ديني بأن يكون في ذلك نصيحة لمن يتقى بشخص أو منهج كما فعل ذلك السلف رحمه الله تعالى حيث قدحوا في من قدحوا فيه نصحا للأمة وبيانا للحق وكتب الجر والتعبير مليئة بذلك قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله في مقدمة الصحيح وحدثنا عن عن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن عيينة عن رضي الله عنه ثابتا ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قال أخبر عنه أنه ليس بثبت وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سفيان بن عون عن حديث لشهر وهو قائم على لشهر عن حديث لشاهد وهو قائم على صفة الباب فقال إن شهرا نزفوه قال مسلم رحمه الله أخذته الألسن تكلموا فيه ورأى بسنده من الشافعي قال حدثني الحارث الأعرج الهمداني وكان كذابا وبسنده إلى ابن عوف إلى ابن عوان إلى ابن عون. قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحمن وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابا. وحدثنا أبو كامل الجعفري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عن عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن ونحن قد ظلنا في الأيفاء فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. وكان شقيقنا هذا يوم ظاهر صواري وهو غير شقيق بسلمة. انتهى بمقدمة صحيح مسلم الكشف عن معالي الجوار. هذه المقدمة التي ذكرها شيخنا في بداية عرض الملحوظات على منهج الإخوان المسلمين الإرهابي جعل هذه المقدمة ولكي يبين الغرض من بيان هذه الملحوظات وهو النصح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته وبيان ما عند هؤلاء القوم من مخالفات تخل بالعقيدة. ولأنه إذا اختل التوحيد فقد اختل الإسلام، فالتوحيد هو الإسلام، فإذا اختل التوحيد عند العبد ذهب إسلامه. كذلك بيّن شيخنا أنه لم يقصد بهذا البيان تجريح أحد، إنما كان قصده مقصد ديني وهو النصيحة لمن اغتر بهؤلاء الأشخاص وهذه المناهج التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة. وبيّن شيخنا رحمه الله أن تحذير من أهل البدع ومن المخالفين ليس من الغيبة كما يدندن عليه بعض أهل الأهواء وبعض أهل التلبيس من الإخوانية والسرورية ونحوهم. إذا سمعوا من يحذر من أصحاب الأهواء ومن الحزبيات ومن رموزها قالوا ما عندكم إلا الكلام في الناس، قال أو يقول هذه غيبة، أكلتم لحوم العلماء، يقولون يسمون هؤلاء علماء عندهم، ولحوم العلماء مسمومة، ويجعلون مثل هذه الآثار في غير محلها. لحوم العلماء الذين هم علماء السنة، الذين هم قدم راسخة في العلم وفي السنة. أما أهل الأهواء والبدع فيجب وجوبا لمن عرف حالهم ورأى الفتنة بهم أن يحذر منهم لأن لا يفتن الناس بهم وبمناهجهم. والسكوت عن أهل الأهواء عن أهل البدع وهم يراهم يكفرون ويفجرون ويدعون إلى الثورات والانقلابات ويرى ما تسبب بفتنتهم ودعوتهم من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وتشييد الملايين وإلى آخره، ويقول لا نسكت عنهم، هذا من الغش للأمة وللمسلمين. بل يجب بيان هؤلاء، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل هو جهاد الخواص كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بيّن شيخنا رحمه الله في هذه المقدمة أن هذه مهمة أهل العلم، وأنه لا يجوز أن يكتموا الحق، واستفتح بهذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. فيجب على أهل العلم أن لا يكتموا الحق، يجب عليهم البيان والتبليغ، بيان الحق تبليغه للناس، وأن لا يسكتوا عن بيان الحق وهم يستطيعوا ذلك. ولهذا يقول أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتحدث بالباطل شيطان ناطق. هكذا قال أبو علي الدقاق. فيجب على طالب العلم أولا أن يتسلح بالعلم حتى يستطيع أن يبين ويرد، يكون عنده علم لا يتكلم بجهل. ثم بين شيخنا رحمه الله أنه ينطبق عليهم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية أويت على عباد النصارى وعلى الخوارج، وعلى الخوارج وهذه الجماعات من إخوانية وسرورية ونحوها سلكت مسلك الخوارج بل زادوا على مسلك الخوارج. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله: هذا أمر الشروع بالملاحظات والقواعد. الملاحظة الأولى: التهاون في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلقون منها. ومن الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومبادرا ومقدر المنهج الإخواني حسن المنى حاضر في وجهه من أوكار الشرك. الله ينفع على الحاشية، لأن الحاشية فيها يعني أشياء مهمة. نعم. سن الله إليكم. قال في الحاشية رحمه الله: حسن البنا قال في كتاب النقط فوق الفروض لأحمد عبد الكمال ولد الأستاذ حسن البنا بقرية المحمودية، ولد الأستاذ حسن البنا بقرية المحمودية مدينية البحيرة بمصر 1400 الرابع بعد 900 والألف. وتلقى أول دراسته في كتاب القرية في المدرسة الإعدادية المحمودية، ثم في مدرسة المعلمين الأولية ثم في دار العلوم بالقاهرة. وقد تميز في كل هذا المراحل بأنه كان دائما أول الناجحين، حيث كان موضع فخر أساتذته هذا. يحرصون على الأذكياء، يحرصون الحزبيون على الأذكياء والنابغين والموهوبين، هؤلاء لهم عناية خاصة ورحلات خاصة وطلعات خاصة. اللي معدلهم منخفض ما يدوروا وراء كثير، لكن اللي معدلاتهم مرتفعة وأذكياء هؤلاء لهم رحلات يعني وعناية خاصة. نعم. وهذا صرحوا هم بهذا كذلك في كتبهم، أنهم يحرصون على النابهين لأنهم هم الذين يهيئون لأعمال أخرى للتفجيرات ولأعمال أخرى. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكان من المتوقع أن تصله وزارة المعارف لإنجلترا ودرس على عادة أخيه فيه فعل واحد حاصل على الذنوب ذات العلوم. لولا ظروف خاصة جعلت النزرة تخرج عن ذلك التقليد، حصل الأستاذ على الدلوم ذلك العلوم ولم يبلغ 21 من عمره. فتم تعليم المدرسة بمدرسة الإسماعيلية الأميرية في الدرجة السادسة، وتسلم عمله في 20 سبتمبر 1927، واستمر على ذلك مدرسا في المدارس الابتدائية 19 سنة، لم ينل فيها الدرجة الخامسة إلا بحكم قانون الموظفين المسنين، وفيما له 1946. استقال الأستاذ من وظيفته ويسار مع المناسبة إنشاء جريدة يومية للإخوان المسلمين. انتهى. قلت: وقد نشأ حسن البنا من أول يومه ومعهومة أربابه نشأة صوفية، وقد ذكر ذلك البنا نفسه في كتابه مذكرات الدعوة والداعية مفتقرا. فقال في صفحة 27: وصحبت الإخوان الحصافية بدم النور ووقفت على الحرقة بمسجد التوبة في كل ليلة. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية الشاذلية، وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وأهدني بأدوارها فيها. نعم، بطقوسها وأدوارها. فشخص تربى من نعومة أظفاره ومن نشأته على الصوفية، ويأتي إلى كتب الصوفية مثل هذا أبناء التوحيد وأهل التوحيد يجعلونه قدوة لهم وإماما ويقولون وينشدون إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن حتى الحصابية والشاذلية لا تسلني من بنى إنه البنى حسن كل ما فيه حسن. ويقول له أنا أشاهد على الطريقة الصوفية. أسأل الله العفو والعافية. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال جيم ويصفى في كتابه حسن الجنة بأخلاق تلامذته ومعاصيه في الصفحة الثامنة. وفي زمن هو توثقت صلته يعني الحسن البنا بالإخوان الحصافية ووقف على الهرم في كل ليلة في مسجد التوبة مع الإخوان الحصافية ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع فشارك في إنشاء جمعية. عندهم مراتب كما عند الإخوان مراتب، هذا مبتدئ ومتقدم عندهم مراتب مثل الصوفية الإخوان، وكذلك الصوفية عندهم مراتب. يقول لك انتقل من المحب إلى مرتبة التابع المبايع، هذه ما يصلى لها واحد يتعمق في الصوفية. نعم صلى الله عليكم. وفي هذه الأثناء بدأ حسن بدأ لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية، وانتخبت سكرتيرا لها وخلفتها بهذا الاتباع جمعية الإخوان المسلمين وخلفتها صلى الله عليه وسلم. وخلفتها بهذا الاتباع جمعية الإخوان المسلمين بعد ذلك. يسمونه كفاح جهاد ونضال واجتهاد. شوف الله المستعان، فأهل الباطل يرون باطلهم حقا والعياذ بالله، فهو يرى أن الصوفية أنه كفاح، ثم خلفتها الإخوان المسلمين في هذا الكفاح. نعم نسأل الله العفو والعافية. قلت لي هنا جماعة وجمعية الإخوان عراقتها في الصوفية وانتمائها لها من مؤسسيها في التصوف، وكونها خلقت جمعية صوفية حصافية لتقوم بدورها وتؤدي غرضها، فالله الله يوحدون بعقيدة التوحيد ولا تضيعوها وتميعوها وانظروا ما فيه مع الشرك والمشركين من التعليل من والوعيد عليه، اقرأوا آية واحدة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأضيفوا قوله تعالى ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اقرأوا السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لتروا كيف دعا إلى نزل الأوثان وكسر الأصنام وتوحيد الملك العدل وتوحيد الملك العلام المطروع عن صوفية تروا ما من شرك عظيم وتأليم للشيوخ، بل لتروا ما من دعوة صريحة إلى وحدة الوجود وإيمان بها. واعلموا أن الشرك والبدعة أمور طبيعية عند المتصوفة، كل المتصوفة لا يسلم منه منها حسن البنا ولا غيره. وإن خالجكم شك في صدور الشرك منكم والبدع فإليكم هذا الخبر، وإن شككتم في صحته فراجعوا في المصدر الذي نسب إليه. نقل جابر ومسلم في كتابه حسن البنا بإقرار تلامذته والمعاصرين عن مجلة الدعوة في المغارب 1951 حديث عبد الرحمن البنا عن أخيه حسن البنا قال فيه وعقب صلاة العشاء يجلس أخي حسن البنا إلى الذاكرين من جماعة الإخوان الحصابية وقد أشرق ظلمه قلبه بنور الله فأجلس إلى جواره نذكر الله مع الذاكرين. وقد خلى المسجد إلا من أهل الذكر وخبأ الصوت إلا ذبالة من سراج وسكن الليل إلا همسة من دعاء أو مرات من ضياء وشمل المكان كله نور سماوي ولفه جلال رباني وذابت الأجسام وهامت الأرواح وتلاشى كل شيء في الوجود والمحاوسر بصوت المنشد في حلاوة وتضييع الله وذل الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدل على التفصيل والإيمان. قلت هذا البيتان ينضحان بوحدة الوجود مع ما فيهما من بدعة الذكر الصوفي وقبل ذلك قوله فيه وتلاشى كل شيء في الوجود والمها هذه عبارات أصحاب وحدة الوجود، ونقل أيضا في المصدر المذكور في الصحيح السبعين والغامض السبعين. كان يثني حسن البنا على الطريقة المرغنية كذلك، وهي تعتقد عقيدة وحدة الوجود، يثني على المرغنية وهي تعتقد عقيدة وحدة الوجود. وقد صرح بأن طريقتهم أي الإخوان طريقة صوفية، قال ما أدري أيش سنية وصوفية، هكذا صرح أن طريقتهم صوفية. نعم. السلام عليكم. ونقل أيضا في المصدر المذكور في الصفحة السبعين عن عبد الرحمن بن الأبراد قوله، وذلك أنه حين يهل إلى نظر الربيع الأول كنا نسير في موكب مساريين كل ليلة حتى ليلة الثانية عشر ننشد كل ليلة. يقول كل ليلة في مسيرة، نسير في موكب مسائي كل ليلة حتى ليلة الثانية عشر. نعم. ننشد قصائد في مدح الرسول، وكان من قصائده المشهورة يعني المناسبة المباركة صلى ليلة المباركة، يعني المناسبة المباركة مبتدعة. نعم. صلى ليلة على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر، كان هذا البيت تردده المجموعة ينشد أخي وانشد معا هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فينا قد مضى وجرى، لقد أدار مع العشاق حمرة وسلمت يكاد سدانا يذهب البصر، يا سعد كبر لنا يا سعد كبر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقراء، وما لربي حما بالت معاطف لسك أن حبيب القوم قد حضر. نعم، هذا من معتقد الصوفية، يعتقدون أن الرسول يحضر معهم، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. وصرح بهذا بعض من دخل معهم في هذه الصوفية وفي هذه الاحتفالات، يقول في يوم من الأيام دخلت على واحد من العوام في بعض البلدان، تقول فإذا بالوضع قد خيم وهدع سكت، يقول ما لكم، يقول كنت أظن الشرطة دخلوا عليهم والجوازات، قال لا لا النبي حضر، الرسول حضر، يقول أتلفت وأشوف أحد يمين ما أشوف أحد، قال الرسول حضر. هكذا. وقد سمعت من بعض المشايخ أن قبل سنين كان هناك بعض التأثير بالصوفية من العوام، فكانوا يقولون في هذا مثل هذا اليوم، كانوا يقولون النبي حضر، النبي حضر باللهجة العامية لمن تأثروا بالصوفية. فهذه من عقائد الصوفية، يعتقد أن الرسول حضر معهم، يحضر معهم احتفالهم ويسامحهم ويغفر لهم. والله تعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، وإسناد المغفرة لغير الله عز وجل شرك. نعم. أيوة هذا الظاهر، هذا النبي مع الأحباب قد حضر. لا شك لا شك نعم الله يكفينا الشرور. نعم نعم. قلت يا أهلي الأبيات ومقدمتها بدع، أولها منعة الاعتبار بالمولد، ثانيها بدعة إنشاد المدعي بصوت جماعي، ثالثها زعم الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اكتباباته مبتدعا، وهذا كذب عليه عمل الله من اختلطه وصدقه بما يستحق، وفيها كارثة كبرى ومصيبة عظمى، وهي إسناد مغفرة الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وهذا شرك أكبر مخلد في النار. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وفي الحديث القدسي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، توفي البنا اغتيالا سنة 49 بعد 900 والألف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله قد حاضر حاضر في ركن من أركان الشرك بل من أكبر أركانه في مصر، وهو مشهد السيدة زينب، نقل ذلك عباس بن السيسي. في كتابه قابلة الإخلاق التي نبغى للمسلمين، فقال: كلمة المستهد المرشد العالم في حفل الهجرة لسيدة زينب جاءت بكلمة الأستاذ المرشد العالم. دائما يثني بعضهم على بعض ويلمع بعضهم بعضا، الحزبيون كلمة الأستاذ المرشد العالم، وهكذا كل واحد يثني على من أجل أن يغر به غيره. أي أن يغر غيره. نعم. هذا قبل يسمي إمام. تفضل. بهذه المناسبة أيها الإخوة أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم في رعايتها، وهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا سرائركم عن من نال منكم أو أساء إليكم، فوالله إني لظليل بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب بالله، ولا تسعد إلا بمشاعر الأخوة الحقة الصادقة. أظن بهذه القلوب الطاهرة أن تأذن تلوث لجنب أو تشوى ببغضاء وتنال من صبائها خصوما. إن الدين حب وبغض، ذلك حق من الإيمان، أن حب أن تحب بالله والبغض بالله، ولكن ما أشد أن نقهر على كل من فهم أن نحب. إن الإيمان حب وبغض، فأحبوا لأنكم بالحب تسعدون وبهذه العاطفة تجتمعون على هذه المشاعر وبها ترتبطون، فلا تعلموا قلوبكم نعمة الحب بالله تعالى، ولا تعلموا شعور الحب الطاهر البريء. وادخروا حجر الدوق وثورة الأرض للساعة الآتية القريبة، نبقى فيها خصومنا وتزعج خصومنا في الداخل، فليس لنا في الداخل خصوم. ولم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيد زينب طالبين منها الحاجات التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، وكأن شيخا من لم يعتمد ذلك الشرك الأكبر الذي يسمعه ويشاهده حول وليه السيدة زينب أمرا منكرا مفارقا للشريعة الإسلامية بل مناقضا للإسلام وهادما له ومقوما لأركانه، إنه ينصح نصيحة مخلصة ويشدد في رعايتها. ولكن ما هذه النصيحة يا ترى؟ إنه ينصح بتصفية السرائر وتفريغ القلوب من الظل والضغينة مع أنها مفعمة بالشرك الأكبر، فهل هذه خطبة أن يعتبر الشرك الذي يراه ويصدعه حول ذلك الضريع مناقضا للإسلام؟ أترك الجواب على هذا السؤال للقائل ومن جهة أخرى، فإن الله تعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الباطل. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل. وقال أبو العلية: وقال رسول المسكينين والضحاك والربيع بن نازل أو غيرهم وغيرهم هو أعياد المشركين. وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك عن الزهري: شرب الخمر لا ينظر له ولا يرون فيه. انتهى. قلت: القول بأن الزور الذي لا يشهدونه هو الباطل بجميع أنواعه هو الأولى والأجمع، ويدخل فيه الشرك بالله وأعياد المشركين وعبادة الأصنام وغير ذلك. وإن مشهد السيدة زينب من أعظم أركان الشرك التي تحارب فيها عقيدة التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأخيرا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم أن يدخله إلا أن يكون منكرا لما يفعله أولئك المشركون، فمن دخله ليحقق فيه بشيء غير إمكان الشرك فإنه يقول قد شجع الشرك الأكبر وأقربه وآوى أهله، وإنه بذلك قد أومد الجهاد لأن ما يعملونه حق لا غبار عليه وعبادة يتقرب بها إلى الله، فهذا من أعظم الظلم والغش والخداع الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإلى أن الشيخ البناء قد دعا إلى الجهاد في هذه الخطبة فيقول قد أدى ما عليه، قلنا: أي جهاد الذي دعا إليه البناء إذا كان قد أقر الشرك الأكبر؟ البطنية بها الملة. وما فائدة جهاد اليهود والنصارى إذا كنا مثلهم بل أبدأ منهم؟ فاليهود ألموا وزيروا النصارى ألموا عيسى عليه السلام فقط. أما الصوفية ومن كان بدينهم فقد ألموا ما لا يحصى من البشر. فتجد أولا يعبدون الحسين وآخرون يعبدون السيدة زينب وآخرون يعبدون البدوية وآخرون يعبدون الجيلانية وآخرون يعبدون الدسوقي. وهم جرى ما لا يعد ولا يحصى بها الآلهة. فحسبنا الله على أننا فر الشرك بالله من في حين أنه يزعم أنه يدعو إلى الله. والخلاصة أن كل من دعا إلى جهاد ولم يؤسس على التوحيد الذي أسسه عليه الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا فإنه فضل وأضل وأخطأ طريقا لم فيبدي سار عليه كل نبي مرسل ونفر به كل كتاب منزل. أما قول البلده في لسانه تعالي الأصل في الأصل الرابع من الأصول العشرية والتمائم والكهانة والدعاء ومعرفة علم الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان يتناظر هذا ربة مأثورة. وقال في النص الرابع عشر وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ولكن الاستعانة بالقبور أيا كان هو نداء بذلك وقلب قضاء الحاجة ومع القرب والبعد والنذر له وتشييد القبور وسترها وإطاءتها والتمسع بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات الكبائر تجب محاربتها ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة انتهى. وأقول أولا وقبل كل شيء في هذين المقطعين أو الأصلين اللذين كتبهما الأستاذ البنا خلق يدل على عدم تمييزه بين بدعتي الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فمزاورة الكهانة والدعاية معرفة علم الغيب شرك أكبر مضي من الملة. وكذلك الاستعانة بالمقبولين أيا كانوا ونداءهم الهداية وطلب فضائح بحاجات منهم النذر لهم والتنصح بقبولهم كل ذلك شرك أكبر مضي من الملة. وكذلك تعلق التمائم والودائع اعتقد فيه أنه يكفر عنه الجن وما أشبه ذلك كل هذا من الشرك الأكبر مثل شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح سفك دمائهم وسبيل أصاليهم وغنيمة أموالهم. وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف بغير الله والرقيه إذا كان بغير المشروع ولم يكن فيها استغاثة بالجن أو غيرهم. أما البدع فهي البناء على القبور وسترها والإضاءة لها فالدمج بين هذه الأمور المتفاوتة في الحكم دال على عدم معرفته للتفصيل. فمن دعا غير الله وطلب منه جلب النفع ودفع الضر فقد كفر. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث ما أتى كائنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي رواية وقد كفر بما أنزل على محمد فإذا كان هذا بحق ما أتي إلى الكائن فما بالك بالكائن نفسه. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر ومن اعتقد فيه ذلك فقد كفر. فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر التي لا يخرج بها صاحبها من الإسلام فهو أحد رجلين إما جانب لا يعلم الأحكام الشرعية وإما مفتون يريد أن يضل الناس. وأما الحالف بغير الله فهو شرك أصغر لا يخرج من الإسلام بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحلفون بأمانهم وبالكعبة وبالنبي صلى الله عليه وسلم ثم نهوا عن ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرفوا من يبيكم من كان حارما فليحلف بالله أو ليسكت. أما البناء على القبور وسترها والإضاءة لها فهي بدع إذا لم يصحبها دعوة للمغمورين ولا توسل بهم ولو قدر أنهم يرشدون كالشرك والكفر فإن العمل بهذا التقرير وقد أقر العامة على دعوة المأمورين وتأبيههم، ولقد انعكس هذا أي التهاون بتوحيد الألوهية واستمرار الشرك الذي يناقضه، وعدم الحساسية منه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام ويقمضه من أصله. انعكس هذا الرجل الذي عاشه البنا في دعوته على جميع القارة والمنظرين بهذا المنهج، فخيرهم الساكت عنه والمقر له، وإن كان الساكت عن الشرك لا خير فيه، بل من المنظرين وقالت بمنهج الإخواني من وقع من الشرك الأكبر. قال في الحاشية: أي أتوا ببعض المكفرات، ولا يعني هذا تكفيرهم على التعيين، فإن منهج أهل السنة والجماعة يقتضي عدم تكفير المعينين بعد إقامة الحجة عنه بثبوت شروطه وانتفاء موانعه، كما سيأتي عن سعيد هوى وعمر التلمساني ومصطفى السباعي فضلا عن غيرهم. نعم، هذا البيان من شيخنا رحمه الله بالتفصيل في بيان ما انتقد على الإخوان. في الملاحظة الأولى: التهاون في توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، فعندهم تهاون في أصل الأصول وقاعدة القواعد وأهم المهمات وأوجب الواجبات الذي هو توحيد رب الأرض والسماوات، وهذا التهاون معروف من قادة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم حسن البنا، يمشي 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا إلى قبور الصوفية، يحتفل في يوم المولد ويزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر معهم احتفالهم ويسامحهم ويغفر لهم، كذلك في يعتقد عقيدة المفوضة في صفات الرب جل وعلا الذين قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يذهب وبايع على الطريقة الحصافية الصوفية 2، وكان يواظب على الحضرة التي عند الصوفية، ومن بعده كما سوف يأتي التلمساني المرشد الثاني يقول لا داعي للتشديد في النكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، يقول فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق ليس فيه شرك ولا وثنية. ويقول التلمساني لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر حياً وميتاً لمن جاءه قاصداً رحابه حياً وميتاً. وكذلك سعيد حوى يقول عن غلاة الصوفية أحدهم يضرب بالشيش أو السيف من ظهره حتى ينفذ من صدره ثم يسحب ولا جرح ولا ضرر. بعد هذا الدجل دجل هذه غلاة الصوفية، وقد يكون هذا من السحر، من السحر التخييل، يقول ولا جرح ولا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأشرف عباد الله، شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله وأشرف عباد الله، وهؤلاء عندهم لا، الصوفي يدخل السيف من ظهره ويخرج من صدره ثم ينزع ولا جرح ولا ضرر. الله المستعان. والمرشد الذي بعده محمد حامد أبو النصر فتح الأبواب لإنشاء الأحزاب الشيوعية إنكار وجود الخالق، وقال بنصي سجلت أنا فيه: لا مانع عندنا عند الإخوان من إنشاء حزب شيوعي إنكار الخالق جل وعلا في دولة الإسلام. هذا في مجلة المجتمع 22 ذي القعدة 1406. هذه بعض مقالاتي وسوف نسمع الشيء الكثير. مصطفى السباعي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، يا سيدي يقول، يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم من جسدي، من شدة السقم لم أغفل ولم أنم. استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك. ولهذا يقول الشيخ ابن باز: ليس عندهم نشاط الإخوان في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. دعوة ما عندها نشاط في توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. ويقول الشيخ الفوزان: هدف الإخوان التبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. لا يقول البعض هذا في من نشأوا في تلك البلدان، أما الإخوان عندنا ما شاء الله. حدثني بعض، هذا الكلام مشافهة، بعض من ذهب إلى أفغانستان يقول: جاء شخص وقد تلبس بعمل شركي، فأردت أن أنكر هذا العمل الشركي. أنا أقول استغربت يعني، فأنكر علي من بعض الدكاترة، دكاترة الشريعة، قالوا: لا لا حبي، يحرصون على التأليف. وما أنكروا الشرك ووسائل الشرك، نسأل الله العفو والعافية. يجب أن نعرف مثل هذه الأمور حتى نفطر لذلك. تفضل. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فصل: هل من قال لا إله إلا الله ونعم الله يعد مسلما؟ من قال لا إله إلا الله ومع ذلك يدعو مقبولين، ومن يسبح بالأولياء من دون الله لما لا يكثر عليه إلا الله، هل يعتبر مسلما؟ ومن هو الدليل على ذلك؟ واليوم وبالله التوفيق، ومنه أستمد العون والتوفيق والسداد. اعلم أن من قال لا إله إلا الله ويدعو غير الله راجيا بصد المنفع ودفع الكفر ودفع الظل ودفع الظل الذي لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله، أو ينظر له أو يذبح على اسمه أو يستغيث به ويستجير، فهو مشرك شركا أكبر كافر بوحدانية الله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ولو كرر لا إله إلا الله في اليوم 70,000 مرة، فإن ذلك لا ينفعه أبدا حتى يكفر بما يعبد من دون الله. وذلك الأدلة من الكتاب والسنة. الدليل الأول من القرآن الكريم قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وتبين من هذه الآية أن الله عز وجل أرسل الرسل بشيئين: أولهما الإيمان بالله وحده وعبادته بما شرع على أمثلة لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثانيا الكفر بالطاغوت واجتنابه، وكل ما عبد من دون الله هو طاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، ومن حق كل مخلوق ان يكون عبدا لله، فاذا عبد من دون الله فقد تجاوز به عابد محبدا، ومن اجل ذلك سمي طاغوتا ومثلا، سواء كان العبد ملكا مخاطبا او نبيا مرسلا او وليا او شيطانا او انسيا او جنيا او شجرا او حجرا او ملوتا او غير ملوت، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت لم تصح عبادته ولم تقبل منه حتى يكفر بما يعبد من دون الله. الدليل الثاني أن الأمر بالعبادة جاء في القرآن الكريم مبتدئا بالنهي عن الشرك تارة، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتكون العبادة المأمور بها هي العبادة الخالية عن الشرك بالله، أو مبتدئا بالآذان الحاصرة التي تفيد حصر العبادة وقصرها عبد الله دون غيره، كقوله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. وكقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أو مقتنية بالحال دالة على صفاء العبادة ونقائها من شوائب الشرك، كقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي حال كونكم مخلصين الدعاء له دعاء وكقولي وقولي قل الله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني فإن أراد الأمر بالعبادة مطلق ببعض المواضع فهو محمول على المقيد كما تقرر في الأصول ويستفاد من هذا أن أي عبادة تكون مخلوقة بالشرك فإنها مردودة على صاحبها وغير مردودة منه البتة ويؤكد هذا ويدل عليه ما ورد في الحديث القدسي وهو الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربي عز جل وعلا أنه قال أنا من أشرك لنا الشرك من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته وشركه. الدليل الرابع أن الله عز وجل أوصف المعبودين بالعجز رجل القدرة على جلب النفع لعالمينهم فقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وقوله على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله والمخلوق الذي وجد بعد العدم لا يصلح أن يكون إلها فقال جل من قائل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الدليل السابع أن الله عز وجل أخبر أن العابدين والمعبودين سيرفون إلى جهنم ويكونون وقودا لها عندما يتحقق في المعبودين الذين رضوا بعبادة أنفسهم من دون الله وقال جل من قائل إنكم لا تعبدون من دون الله حصل جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. الدليل الثامن أن الله عز وجل قرر في المدعوين من دونه وإناسهم وحقهم فقال ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولم امتن الله على عباده من نعمه التي بدأها بقوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال يجري الليل في النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فعلى أصحاب الأضرحة وسكان القبور الذين يخفي عليهم أصحاب النحلة الصوفية القداسة ويدعون لهم شيئا من التصرف داخلون فيما أخبر الله عز وجل به عن كل من عبد من دونه من العجز والضعف وعدم الملك وعدم القدرة على ما يطلق منهم فإن قلتم لأن تدعونه من دون الله وأنتم لأن تفرقون ذلك وتفرقون أنه ليس بمنكر نعم وهو الحق خصمتم ولزمكم أن تدعنوا للحق وتعودوا إلى الصواب وتتركوا عبادة غير الله وتنكروا الشرك وعبادة الأصنام فإن قلتم نحن لا ندعو الأصنام وإنما ندعو الأولياء الذين قال الله عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالجواب أولا أن اسم الموصول الذين من أدوات العلوم فيشمل كل من دعي عبد من دون الله من ملك ونبي وولي وشجر وحجر وصنم وغير ذلك. ثانيا إن قلتم إن الأولياء مستثنون من هذا فهاتوا برهانهم إن كنتم صادقين. ثالثا وإذا كان الله عز وجل قال النبي وفضل عباده وأعظمه وسيلة وأعظمهم عنده وأعظمهم عنده جاها قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فغيره من باب أولى وأخيرا كمن دعا إلى الله لأن كان كمن المدعو وليا أو نبيا أو ملكا أو إنسيا أو جنيا أو صنما أو غير ذلك وقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج بأمر الله وناقض الإيمانات التي ذكرناها وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم وعلى ذلك جاءت السنة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قلت من الله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث والأمر بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة الحديث. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بقوله تعبد الله ولا تشرك ولا تشرك به شيئا. ويظهر من هذا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت نقية من الشرك كما تقدم في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أسرف معي فيه غير توكل وشركة. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة بمثل هذا الميل للعبادة ومنها ما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عربا النبي يخرج به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأخذ بزمام ناقته ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكفن قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال قال كيف قلت؟ قال فاعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه المرفوع عن بني الإسلام على خمس أن يوحد الله الحديث في باب أحكام الإسلام يدعى إليه كتاب الإيمان. وفي صحيح مسلم أيضا باب الأمر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ونفذوا بجميع ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقتال من منع الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام. أورد فيه حديث أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما أمر من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد تبين للجميع ما صدرناه أن من قال لا إله إلا الله بلسانه ونقضها بأفعاله كأنه كأن يدعو المخلوقين ويعتقد فيه المقرة على جلب النفع ونفع الضر ودفع الضر الذي لا يقل عليه إلا الله أن قولها لا ينفع أن قولها لا ينفعه لا ينفعه شدا في الدنيا ولا في الآخرة. فلا تعصموا دمه في الدنيا ولا تنجيه من النار ولا تدخلوا الجنة بالآخرة. وقد اتضح الحق لمن أراده والتوفيق من الله الملاحظ. هذا البيان من شيخنا رحمه الله وغفر له ببيان أن من تلفظ بالشهادتين وبشهادة أن لا إله إلا الله ونقضها فإنها لا تنفعه، فإن هذه الكلمة لا بد لها من ركنين النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا للعبادة لله، أما يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله يدعو الحسين أو يدعو البدوي أو يدعو ابن علوان عيد الروس ونحوه من دون الله عز وجل يسألهم المدد تفديه الكربات وقضاء الحياة ما تنفعه، أو يعتقد أن الولي الفلاني يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله أن يتصرف في الكون مع الله، هذا شرك من أعظم الشرك والعياذ بالله. الشاهد أن هذه الجماعة ورموز هذا الجماعة قد وقعوا في مخالفات شركيات وتساهل بعقيدة التوحيد. ومن الأدلة على ذلك لما خرج كتاب وقفات للعجلي رحمه الله وفيه بيان ما عند حسن البنا من مخالفات في العقيدة تقدح في التوحيد، بينها نصحا للأمة وتحذيرا لهم من الاغترار بهؤلاء. وللأسف رموز الإخوان ودعاة الإخوان المسلمين أدلبوا بخيلهم ورجلهم على هذا الكتاب تحذيرا منه. وقد عرفنا ذلك قبل أكثر من 35 عام، وأن هذا الكتاب توزعه جهات هدفهم التحذير من هذه الجماعة التي يرونها يعني أنها تحمل راية الإسلام كما يقولون إلى آخره. وهذا الكتاب فيه تحذير من شركيات كما قلت لكم، فأصبحوا يحذرون ممن يوزع هذا الكتاب، بل سحبوا الكتاب من المكتبات لئلا يشتريه الناس ولئلا يعرف الناس الحق. ورحم الله شيخنا رحمه الله، فلقد كان ناصحا صادقا للناس ولطلاب العلم، فقد أهدى لنا هذا الكتاب ولازلنا طلاب في مرحلة ثانوية، نصحا وبيانا لئلا يغتر الناس بهذا، لئلا يغتر الناس بهذا المنهج. ولقد أتانا في وقتها من أتانا ممن يقال بأنهم دكاترة في الجامعات، وسمعنا منهم تحذيرهم من هذا الكتاب الذي يحذر من منهج الإخوان المسلمين ومن عند رموزه من شركيات ومخالفات إلى غير ذلك. نسأل الله أن يوفقه العافية. ودار الزمان الحمد لله كشف الحق وتبين ما عندهم من ضلالات وغوايات، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل. قال رحمه الله: الملاحظة الثانية إقامة المشايخ والأضرحة وعدم محاولة إزالتها والقيام بحتم حرب عليها وعلى المعتادية. إن المشاهد والأضرحة التي ما زالت قائمة في البلاد المصرية والتي اغتالوها المصريون من كل نواحي مصر يتطوفون بها ويقدمون لها النظر ويهتفون بأسماء أصحابها استغاثة في القلوب ورجاء في قرون، من هذه المشاهد والأضرحة تمثل القوى المضيئة التي كانت في الجاهلية كاللات والعزى وذي الكفين والخجصة والمنى وغير ذلك وغير ذلك، والتي حرم النبي صلى الله عليه وسلم ومنات ومنات يمكن بالفتح ومنات وذي الخجصة ومنات وغير ذلك، والتي حرم النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث حربا شعوا لا تخبون نارها ولا يختم أضواؤها. ولما تصنع المشركين أرسل بعض أصحابه لأجل تلك الطواغيت وعبادتها وحرمها، وإن الواجب على كل داعية يدعو أنه يدعو إلى الله ويكون في وسط بيئته كالوسط البيئة التي كانت وما زالت في مصر وغيرها من بلدان العالم التي بُلِيَت في هذا المرض الفتاك ومرض الفرقة والشرك بالله. أقول إن الواجب على كل داعية في مثل هذا المحيط أن يبدأ ببيان التوحيد وما ينافيه من الشرك. أما من سكت عن الشرك وهو يزعم في نفس الوقت أنه يدعو إلى الله مع أنه لا يتمحض وجهه من متافات المشركين بأسماء المخلوقين يدعونهم بما يقدر عليه إلا الله، سواء كان أنه أحيانا مواتا وبنهاية تلك المشاهدة المرتدية حتى ولا بالإمكان للكلمة، بل هو يذهب إليها بنفسه موهما لعوام الناس ودمائهم أن هذه الأضرحة تبرر الإسلام وما يعمل الناس عندها ويضر الإسلام. كما تقدم لنا الشيخ البنا حاضر في مشهد السيدة زينب في حفل الهجرة والبيت وحرف الراعي العاشق الذي يعمل في ذلك المشهد. وقال حسن بن في مذكراته الصفحة 33: وقلنا بكثير من أيام الجمعة التي يتصالح أن نقضيها نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من دمهمو، فقلنا أحيانا نزور نقترح الرحلة لزيارة الأولياء القريبين من دمهمو يعني الصوفية. نعم صلى الله عليه. فكان أحيانا نزور تسوقي فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة بحيث نصل حوالي الساعة الثانية صباحا، فنقطع المسافة وهي حوالي 20 كيلو متر في 3 ساعات، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الأولاد ونصلي العصر ونعود إلى إخواننا إلى بلادهم حيث نصير هذا على المغرب تقريبا. يعني من بعد الفجر مشاء إلى القبور. نعم إلى القبور. ثم إلى يصلوا الجمعة يقول يصلوا الجمعة. ثم يرجعوا المغرب. ثم نصلها بعد المغرب تقريبا. نعم. وقال أيضا في الصفحة في نفسها كنا في أن نذكر عتبة بن نوان حيث دفن في مقبرة الشيخ حسين السنجر من خواص رجال الطريقة العصرية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم الصوفية الصوفية. نعم. ونقضي يوما كاملا هناك ثم نعود انتهى. يوم كامل عند قبر هذا السيد السنجر كما يقولون. نقضي يوما كاملا هناك يقول ثم نعود. نعم. وأقول إن الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام سنية وبدعية وشركية. فمن دعا صاحب القبر فهو مشرك وزيارته شركية. ومن زعم أن الدعاء عند ذلك القبر مستجاب فهو مبتدع وزيارته بدعية. ومن زار قبر فلان ليدعو له لعلمه أن المقبرة بحاجة إلى الدعاء. فتلك هي الزيارة السنية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولكن الزيارة السنية لا يجوز أن يشد إليها رحل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والأقصى والعشرون كيلو جليل. وهي مسافة قصر على رأي بعض أهل العلم وظاهر الدليل معهم فقد ورد في حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سيرة ثلاثة أيام. وفي رواية يوم وليلة وفي رواية يوم وفي رواية ليلة إلا مع ذي محرم. وهذه الرواية صحة لا شك فيها. وورد في رواية إسماعيل بن أبي صالح وقد روى البخاري مقرونا بلفظ لا يحب امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة بريد والبريد مسافة مسافة 19 كيلو و200 متر. فتبين أن هذه المسافة مسافة القصر. وأخيرا ما هو الباعث للشيخ المنى لباقيين. لكن الشيخ يرجل مسافة بريدين 40 كيلو. نعم. وهذا قول قال قول قال به بعض أهل العلم. نعم. شيخنا نفرج هنا بقول بعض الأحزاب يقول الشيخ كتب هذا الكتاب في وقت كان للإخوان صولة جولة وكان يريد أن المغترين بهذا الرجل بهذا الجماعة يقرؤون الكتاب. لعل هذا هدف الشيخ رحمه الله. وما الذي حمله على منهم إلى هذه القبور يسمون على الأقدام ويجمون على ذلك قربا. والظالم أن البتة رباطا ويفسدون واحدة من الاثنين إما الدعاء عندها وهذا بدعة وإما دعاء المهموية فيها وهذا شرك أكبر. فمن عسى وتربى على هذا من صغره وأيام طلبه فكيف يستبعد وقوعه بدون كبره وأيام تبنيه للدعوة إلى الله. بل إن ذكره لذلك معتزلا ومرتبطا به في مذكراته يبدو دلالة واضحة على عدم الوعي يعني وسقوطه على تلك المشاهد يعني دعوته وعدم إمكانه على مقتا فيها شاهد آخر بل الذهاب إليها والمحاورة فيها عن السلك الذي يجري فيها شاهد ثالث وفيه محال وفيه من المحاذير. أولا الجهاد العامة أن ما يجري عند تلك القبور من الدعاء لغير الله والاستغاثة في غيره من المخلوقين. والذبح الذي لهم كله أنه من الإسلام أنه هو الإسلام وذلك محافظة للإسلام الصحيح لا دعوة إليه. كما صرح بذلك التلمساني الذي هو المرشد الثاني بعده وتربى على نهجه قال مسألة تذوق تعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق ليس فيها شرك الوثني. نعم. صلى الله عليه وسلم في التشجيع الوثنية التي حرم الإسلام من أول يوم نزل القرآن فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في السور المكية كقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ذلك صدور عدم داعية يظهر للناس أنه يمثل الإسلام الصحيح، أعظم في التغيير بالسذة وأكثر إيمانا في الإيهاب والخداع. قل لا أعتقد أن لبثنا قصد الإيهاب، ومن سبر هذا ومن كتبه وسيرته يتبين له أن الذي أوقعه بذلك هو الجهل بالإسلام الصحيح. نعم، يكفي هذا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فمثل هؤلاء لا يجوز أن يتخذوا دعاة ولا أئمة ولا قلوات، ولا أن يثنى عليهم ولا أن يقال فيهم الإمام، بل يجب التحذير منهم ومن فكرهم ومعتقدهم، لئلا يغتر بهم الناس ويفتتن بهم الشباب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.